بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد المتوكلين عليه، المعتمدين عليه، الواثقين به، المستنصرين به، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة الله للعالمين، من علم أمته كيف تتوكل على الله وكيف تعتمد عليه وكيف تتعرف عليه في الضراء ليعرفها سبحانه وتعالى في السراء، وعلى آله وصحابته الأخيار الأبرار الأطهار، وعلى كل من سلك مسلكهم وسار على نهجهم وطريقهم إلى دار القرار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع دروس السيرة المباركة الطيبة الطاهرة، وقد كنا في الدرس الماضي نتحدث عن قصة نشأة مكة، نشأة الحياة فيها ونشأة عمرانها، كيف نشأت مكة وكيف تحقق فيها العمران بنوعيهما عن، أي كيف عمرت مكة بتوحيد الله وبالوحي المنزل وبشريعته، وكيف عمرت أيضا عمرانا ماديا محسوسا حيث وجود العنصر البشري. وانتهينا في مجلسنا الماضي إلى قصة سيدنا إبراهيم مع أم ولده هاجر ومع ابنها إسماعيل، كيف وصل إبراهيم مكة وكيف أقام فيها تلك الأيام المعدودات، ثم عاد وترك المرأة الصالحة وترك ابنه الرضيعة، وكيف ودعها وكيف ودعته، كيف ودعها وكيف ودعته، ودعته بتلك الكلمات العجيبة: إن كان الله قد أمرك بهذا فإذن الله لا يضيعنا. فلما نفذ ما ترك لها من طعام وما ترك لها من ماء، قامت هذه المرأة المسكينة التي ترى ولدها وقد اشتد عطشه وهو يتلبط ويتحرك لا يجد ماء يشربه، فلم تستطع أن تراه في تلك الحال، فانطلقت إلى أقرب جبل لها، وكان أقرب جبل لها هو جبل الصفا، فقامت على جبل الصفا تنتظر لعلها ترى غاديا أو رائحا، فلم تر شيئا، فنزلت من الصفا تسير إلى المروة، فلما وصلت إلى الوادي سعت فيه سعي الإنسان المجهود كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصعدت على المروة فأخذت تنتظر لعلها تسمع صوتا أو ترى غاديا أو رائحا، فلم ترى شيئا ولم تسمع صوتا، وظلت تتردد بين الصفا والمروة 7 مرات. ومن هنا شرع السعي لنا نحن الأمة لنسعى 7 مرات بين الصفا والمروة. وفي المرة 7 سمعت صوتا فقالت لنفسها صه، تأمر نفسها بأن تسكت، فتسمعت فسمعت الصوت فقالت: إن كان عندك غواث فأجبنا، أو كما قالت، وكان الصوت صوت جبريل عليه السلام قادما من ربه يخترق 7 طباق من أجل أن يكرمها الله تعالى بكرامة تظل هذه الكرامة خالدة في أيام الدنيا كلها. أتى جبريل عليه السلام إلى المكان الذي يوجد فيه الطفل الصغير فوق ربوة، وتحت هذه الربوة سيخرج زمزم الذي تحدثنا عنه، فيشق جبريل بجناحيه تحت رجل الطفل فينبع زمزم، فتأتي المرأة المسكينة المتوكلة على الله لترى الماء وهو ينبع من هذا المكان، فتقول زمزم، فتجمع الماء من أجل أن تشرب ويشرب طفلها. وهنا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لصار عينا معينا، أي لصار عينا معينا يسير في الدنيا. هذا هو ماء زمزم الذي كانت به الحياة في مكة، ثم بعد ذلك جاءت قبيلة جرهم فانطلقت الحياة في مكة. انطلقت الحياة في مكة، وانطلقت في بداية الأمر على التوحيد، قبل أن يلوث أو تلوث عقيدة التوحيد. كان التوحيد بالنوع الذي سميناه بعمران القلوب والأرواح، وكان العمران الثاني الذي هو عمران البلد بالإنسان، ولا بد من العمرانين معا، فإنه إذا ضاع عمران القلوب والأرواح يضيع عمران الجسد والأشباح، فإن الجسد لا يمكن أن يعيش سعيدا إلا إذا كانت فيه روح حية توحد الواحد جل جلاله. هذه قصة نشأة مكة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الرابعة. ما هي النقطة الرابعة؟ النقطة الرابعة في هذا المجال هي النقطة التي تتعلق بالبيئة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبيئة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيئتان: بيئة خاصة وبيئة عامة. بيئة خاصة تتعلق بمكة وما حولها، أو تتعلق بالجزيرة العربية، والبيئة العامة هي التي تتعلق بالعالم بأسره. فكيف كانت البيئة العامة وكيف كانت البيئة الخاصة؟ أما البيئة العامة التي بعث فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الذي يتصدر العالم المتمدن يومئذ دولتان، كان الذي يتصدر العالم المتمدن يومئذ دولتان: دولة الروم ودولة فارس. دولة فارس ودولة الروم. دولة فارس ماذا كان حالها؟ ماذا كان حال دولة فارس؟ دولة فارس التي لم تكن فيها نبوة ولا وحي، وإنما كانوا يعبدون النيران، يتخذون من النار إلها يركعون له ويسجدون له ويستغيثون به ويستصرخون به ويوقدونه بالحطب والأعواد. انظر إلى انحطاط العقول وتسفلها وضلالها وانحرافها وتيهها حين تغيب عنها شمس النبوة، حين يغيب وحي الله عن بيئة ما، وحين تغيب شمس الله المشرقة عن بيئة ما، تتحول تلك البيئة إلى ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الإنسان يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كانوا يتخبطون في الأمور العقدية تخبطا شديدا، وانقسموا في المعتقد إلى قسمين. القسم الأول معتقد السلطة الحاكمة، أولو الأمر منهم الحاكمون الذين بيدهم الأمر يديرونه، هؤلاء كانت عقيدتهم عقيدة قد أفلست، عقيدة لا تميز بين الخبيث والطيب، ولا بين الصالح والطالح، ولا بين النور والظلام، لأنه ليس لهم هاد يهديهم، وليس لهم نور يضيء لهم، فتخبطوا في ظلمات الجهل وفي ظلمات البعد عن وحي الله تبارك وتعالى. إذن الصنف الأول الذين هم صنف النخبة، صنف السلطة الحاكمة، هؤلاء كانوا يفضلون الزواج بالأمهات أو بالأخوات أو بالبنات. انظر إلى هذا الحد من الضلال ومن الانحلال، أن يفضلوا لأنفسهم الزواج بأقرب محرمة لهم، ولا يشعرون حتى بنداء الفطرة الداخلي وبإباء الفطرة، لأن الفطرة لو تركت وحدها من غير أن يمسها نور الوحي لأبت ذلك، لأن الله فطر النفوس على احترام المحارم، فطر النفوس البشرية على هذه الأخلاق، فلا تفسد الفطرة ولا تتجاوز هذا النوع من الحدود إلا إذا بلغت في الانتكاس إلى حد لا مزيد عليه. هذا بالنسبة لعقيدة الكبراء. أما عقيدة عامة شعوبهم فكانت كما يسميها الإمام الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، كانت تسمى بالمزدكية، والمزدكية تقوم على الاشتراك في النساء وفي المال، يشترك الناس في النساء ويشتركون في المال كما يشتركون في الماء والحطب والكلأ. وهذا النوع من العقيدة يحبه السفهاء، ويحبه الذين لا خلاق لهم، والذين ليس لهم إحساس بالإنسانية وإحساس بالبشرية. مسخ هؤلاء فلم يعودوا أناسيا، ولم يعودوا بشرا سويا، بل صاروا أحط من الحيوانات وأضل من الأنعام. هذا بالنسبة لدولة الفرس الأولى التي كانت تتصدر العالم المتمدن. أما بالنسبة للدولة الثانية التي هي دولة الروم، فكان يقوم نظامها وفلسفتها وعقيدتها وتدينها الباطل على ماذا؟ على الصراع فيما بينهم، على صراع رجال الكنائس، وعلى صراع العقائد الفاسدة الباطلة. وكان الروم يحملون روح الاستغلال وروح الاحتلال، يحبون أن يحتلوا وأن يظلموا وأن يفسدوا في الأرض وأن يأكلوا أموال الناس بالباطل، وأن تحتكر الجماعة التي هي من ذوي القوة المال لنفسها ترفل في نعمته وتستمتع به كما تشاء ويحرم الباقي. هكذا كان الروم يعيشون. ومن وراء هذين الدولتين الهند ثم دولة أخرى، كان هؤلاء أيضا في سفاهة من أمرهم، في سفاهة من أمرهم. هذا العالم الذي كان يموج بهذا النوع من الباطل، بهذا النوع من الفساد، سوف تشرق النبوة عليه لتبدد ظلامه، ولكن بعد حين لا بد من حمل النبوة لهؤلاء، لا بد من رجال يحملون النبوة. ها هي النبوة قد أشرقت في مكة وأشرقت في المدينة وأشرقت في الجزيرة، فلا بد من رجال يحملون مشاعل النبوة لهؤلاء من أجل أن يبددوا ظلامهم وأن يذيقوهم من حلاوة الحياة. وهذا هو الذي عبر عنه ربعي بن عامر رضي الله عنه عندما وقف أمام قائد الفرس يومئذ رستم، فقال له رستم: فيما جئتمونا؟ قال ربعي رضي الله عنه: إن الله قد ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هكذا ابتعثت هذه الأمة، ابتعثت، الله ابتعثها كأنها تحمل النبوة في قلوبها وفي عقولها وفي أفكارها، تحمل أنوار النبوة ومشاعر النبوة إلى العالم. هذه مهمة هذه الأمة ورسالة هذه الأمة. ابتعثنا، ابتعاث، إخراج، كما سماه القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت، ابتعثت، أخرجت، أخرجها الله جل جلاله. لماذا أخرجها الله؟ أخرجها الله عز وجل بالوحي، فكان الوحي لها بمثابة الولادة الروحية وبمثابة الولادة الثانية. الإنسان يولد ولادتين: الولادة الأولى في بطن أمه، من بطن أمه ليخرج إلى الدنيا، والولادة الثانية حين يخرج من جهله ويخرج من كفره ويخرج من ظلامه ويخرج من ضلاله إلى ماذا؟ إلى نور اليقين، إلى نور وحي رب العالمين. إذن ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولنخرج الناس من ضيق الدنيا، ضيق الدنيا حين تخلو من شريعة رب العالمين تصير ضيقة على أصحابها وإن كانت واسعة. ثم ابتعثنا أيضا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام. إذن هكذا كان العالم الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس، كل الناس، من الظلمات إلى النور. وعبر عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة، البيئة العامة، بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى العباد، إن الله نظر إلى العباد عربيهم وعجميهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إن الله نظر إلى العباد كلهم الذين كانوا في وقت البعثة على وجه البسيطة، على وجه الأرض، عربيهم وعجميهم فمقتهم. لماذا مقتهم؟ لأنهم ملأوا الأرض فسادا، وأعظم الفساد في الأرض غياب شرع الله. لما غيبوا شرع الله تبارك وتعالى وحكموا الدنيا والحياة بمجرد عقولهم وأهوائهم ضاع الحق، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا قليلة من أهل الكتاب كانوا متمسكين بما في الكتاب الحق، أي بما في كتاب التوراة والإنجيل من الحق، لكنهم قليل، وما آمن معه إلا قليل، والباقي كان يعيش في ظلمات. هذا بالنسبة للبيئة العامة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف كانت البيئة الخاصة التي هي بيئة مكة وما حولها، أو بيئة الجزيرة العربية؟ بيئة الجزيرة العربية أو بيئة العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها القرآن، يذكر مظاهر التردي ومظاهر الفساد العقدي والأخلاقي ومظاهر الانحلال في آيات. ومن هذه الآيات التي تصور لنا كيف كانت هذه البيئة آيات من سورة الأنعام، والتي قال فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من سره أن يعلم جهل العرب فليقرأ 30% من سورة الأنعام، فليقرأ 30% من سورة الأنعام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم بغير علم، سفها بغير علم. والآيات من قول الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. فهذه الآيات تصف حال هؤلاء، كيف كانت عقائدهم، كيف كانت أخلاقهم، كيف كانت معاملتهم. ولذلك قال القرآن في موضع آخر: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، لفي ضلال مبين. ويصف جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حالهم قبل أن يبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: عندما هاجر من مكة إلى الحبشة وكان قد استدعاهم ملك الحبشة بسبب إيعاز من أهل مكة حين أرسلوا إليه يحرضوه على أن يرد عليهم هؤلاء المهاجرين الذين هاجروا من أجل دينهم، هاجروا من أجل أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. قال رحمه الله ورضي عنه، يخاطب ملك الحبشة النجاشي رضي الله تعالى عنه: أيها الملك، إنا كنا أهل جاهلية، إنا كنا أهل جاهلية نعبد الأوثان ونأكل الميتة، نعبد الأوثان ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فقام فينا فأمرنا لنوحد الله ونعبده لا شريك له، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الأحجار والأوثان، فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم، وأن نترك الفواحش إلى آخر ما قال رضي الله عنه، حيث يصف البيئة الخاصة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنا أهل جاهلية نعبد الأوثان، كان الرجل منهم إذا كان مسافرا يبحث عن أحجار أربعة، فيأخذ أحسنها فيتخذه صنما، ثم يبقي الثلاثة ليجعلها أسافي لقدره، فيعبد ذلك الحجر الرابع الذي هو أحسنها. وكان منهم من يصنع الصنم من الحلوى، فإذا جاع أكل منه، ثم بعد ذلك يناجيه ويركع له ويسجد له ويستغيث به. انظر إلى هذه التفاهة التي كان هؤلاء قد وصلوا إليها. كذلك كانوا يأكلون الميتة، وكانوا يسيئون الجوار، ويأكل القوي منهم الضعيف، هكذا كان حالهم. أما الحج فقد أدخلوا عليه من المنكرات ومن البدع ومن الفواحش ما ينزه الحج الذي هو عبادة الله تبارك وتعالى عنه. فكان منهم من يسمى بالحمص، هؤلاء قريش الذين كانوا يسكنون مكة كانوا لا يخرجون إلى عرفة ليقفوا فيها، ويقولون نحن أرقى من أن نخرج إلى عرفة، نحن أرقى وأعلى الناس، نعم يخرجون إلى عرفة أما نحن فلا نخرج إلى عرفة. ولذلك قال الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أفيض من حيث أفاض الناس أي أفيض من عرفات، لا تغير ولا تبذر في الحج. وكان الذين يأتون من غير أهل مكة إلى الحج يحرمون عليهم أن يطوفوا في ثيابهم، يقولون لهم ثيابكم عصيتم بها الله، فالآن لا تطوفون إلا بثياب من أهل مكة، إما أن تشتروها وإما أن تستعيروها، فإن لم يجدوا ثيابا لا بالشراء ولا بالإعارة طافوا عرايا كيوم ولدتهم أمهاتهم. وفي هذا يقول القرآن الكريم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وكانت المرأة تطوف عارية كيوم ولدتها أمها، وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه، فما بدا منه فلا أحله، يعني يبدو فرجها كله أو بعضه فما بدا منه فلا تحله. هكذا كان طوافهم عند البيت مكاء وتصفية، أي تصفيرا وتصفيقا. فأدخلوا على الحج من البدع والمنكرات ما جاء دين الله تعالى وطهر به الحج تماما، ثم أحاطوا مكة بأصنام عديدة بلغت 360 صنما يشركون بها مع الله تبارك وتعالى، وأدخلوا في التلبية شركا، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. وهذا ليس من تلبية إبراهيم ولا من تلبية الأنبياء السابقين، وإنما أدخلوهم هذا النوع من الشرك في التلبية لله الواحد الأحد الفرد الصمد. ثم كان أول من أدخل عليهم الأصنام رجل يسمى عمرو بن لحي، يسمى عمرو بن لحي، هذا هو الذي جلب الصنم الأول إلى مكة حين ذهب إلى الشام ووجدهم يشركون بالله تعالى أوثانا وأصناما، فطلب منهم صنما ليأتي به إلى مكة، وهو الصنم الأول الذي عبد من دون الله في مكة، وهو صنم هبل. ومع ذلك، مع هذا كله، فكيف اختار ربنا سبحانه وتعالى أن تكون البعثة النبوية من هذه البيئة التي هي بيئة العرب؟ لأن العرب كانت لهم خصال أخرى في مقابل هذه الخصال الذي تحدثنا عنها، خصال أخرى. هذه الخصال كانوا متأهلين بها لأن يبعث فيهم نبي الله، ولأن تشرق شمس النبوة فيهم أولا قبل أن تمتد إلى من حولهم من العالم كله. من الأخلاق التي كانت ما زالت فيهم، وهي أخلاق جميلة، خلق الوفاء، ومن أخلاقهم خلق العفة، ومن أخلاقهم خلق المحافظة على العرض، حتى قال قائلهم وهو يتمدح في شعره بالمحافظة على عرضه: أصون عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض في المال. أصون عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض في المال. وكان يقول أحدهم حين تبدو له جارته: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. انظر، هذا إنسان جاهلي لكنه يحافظ على عرض جاره: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي. إذا ظهرت له جارته لا يتبعها بنظراته، كما هو الشأن عندنا اليوم. أين هذه الأخلاق التي كانت مقدسة في الجاهلية قبل الإسلام؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وكانت المرأة العربية قبل الإسلام لا تتبرج هذا النوع من التبرج، ولا تسفر هذا النوع من السفور الذي نراه اليوم في بناتنا وفتياتنا. ولذلك يصفها أحد الشعراء بقوله سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتن باليد. سقط النصيف، النصيف هو الخمار الذي تضعه المرأة على رأسها لتستر شعرها. امرأة جاهلية تستر شعرها، فتأتي موجة الريح فتخلع الخمار عن رأسها. وقد رأت جماعة من الناس، فإذا بها تفزع إلى ماذا؟ إلى الخمار، لتأخذه من الأرض بيد، ثم تتقي النظرات التي تتوجه إلى شعرها باليد الأخرى. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، ما أرادت أن تسقطه أبدا، وإنما سقط إما بريح أو بغيره. فتناولته واتقتنا باليد، تناولته بيد واتقتنا باليد الأخرى. هؤلاء إذن هم الذين بعث فيهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لما فيهم من نجدة، ولما فيهم من كرامة، ولما فيهم من عفة، لأنهم كانوا بمثابة المادة الخام التي لم تصنع بعد ولم تستعمل بعد. أما أولئك الذين اغتروا بحضارتهم فقد صنعوا واستعملوا على مقاييس الحضارة المادية، على مقاييس الحضارة المادية التي لا تمت إلى السماء بصلة، انقطعت عنها أنوار النبوة، فصارت حضارتهم تمشي على رجل واحدة وهي رجل المادة. ولا يمكن لحضارة تتحرك وتسعى برجل واحدة أن تسعد أتباعها أبدا. لا يمكن لحضارة الغرب اليوم أن تسعد الإنسان الغربي أبدا ما دامت تسد منافذ الوحي ومنافذ الإسلام عن شعوبها، ما دامت تبغض لأتباعها ولشعوبها هذا الدين، ما دامت تفتري على دين الإسلام الأكاذب، ما دامت تشوه نور الله، تشوه دين الله بإعلامها، تشوه دين الله لشعوبها المسكينة المغلوبة على أمرها. هذه الشعوب التي لو بلغتها دعوة الله لدخل أغلبها في دين الإسلام أفواجا. لماذا؟ لأنها تعاني من هذه الحضارة المادية، ما أسعدتها أبدا، ما أسعدتها ولا وفرت لها طمأنينة ولا سعادة، ولذلك كثر عندهم الانتحار، لم يجدوا سبيلا إلى التخلص من الآلام ومن العذاب ومن الويلات ومن الشقاء إلا أن يأموا أبواب الانتحار ليتخلصوا من الحياة. ولو فتح لهم باب من أبواب رحمة الله لاستنشقوا، يستنشقون وحي الله فينتعشون، فتحيا القلوب بعد موتها، لأن هذا الدين جاء ليسعد الناس في الدنيا قبل الآخرة وفي العاجلة قبل الآجلة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هكذا إذن كانت البيئة العامة والبيئة الخاصة حين أشرقت شمس النبوة على الدنيا. ثم أيها الإخوة الكرام، ننتقل إلى نقطة أخرى في هذا التسلسل، وهي التي تتعلق بالنسب الزكي النقي الطيب، وما لهذا النسب من حقائق وأسرار ولطائف وأنوار. وهذا الموضوع نرجئه إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم لنعرف أسرار هذا النسب الشريف، نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحبب لنا هذه السيرة النبوية الطاهرة، وأن يجعلنا من عشاقها ومن المتعلقين بها ومن المشتاقين إليها، وأن يحيي بها قلوبنا وأفكارنا وعقولنا، وأن يجعل بيوتنا تشع بأنوارها، وأن ينعكس نورها وأن ينعكس ضياؤها على مجتمعنا وعلى أمتنا،